هذا المعنى قال بالجيم. التعليل بتطوير العدة صحيح، التعليل بتطوير العدة صحيح. ليه؟ لأن الطلقة حيضة التي طلق فيها المرأة بالبشر، يعني طلقها وهي حائض، شايف؟ لن تطلق حتى تظهر من الحيض، خلاص؟ وتأتي الحيضة التي بعدها ونبدأ نعيد من هنا، يعني أنا طلقها في منتصف الحيض، وليكن مثلا بتحيض خمسة أيام، طلقها في اليوم الثاني، بقى لها كم يوم؟ ثلاث أيام، وتحسب لها فترة الطهر كمان 20 يوم أو 22 يوم، بين 25 يوم مش كده؟ وبعدين تحيض الحيضة بعد 25 يوم دول مش هتحس. فكده بيطول على فكرة إيه؟ على إن إحنا نعد من الحيضة التي بعد الطلاق. الطلاق فيه. إذا تطلقها وهي حائض يحرم ويقع والعدة تطويل مدة العدة. فقلنا لما تكون عدة 3 شهور يبقى 3 شهور 25 يوم، 3 شهور 20 يوم، 3 شهور 22 يوم، مش كده؟ ليه؟ لأن الطلقة الحيضة التي طلقها فيها لا تحسب. معايا يا جماعة؟ يعني أنا لو طلقها وهي حائض في الحيض في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، متى تعتد؟ من الحيضة التي بعد هذه التي طلقها فيه. فنقول مثلا طلقها في اليوم الثاني وهي بتحيض خمسة أيام، فطلقها في كم يوم؟ ثلاثة أيام، واحسب عليهم الطهر كمان وليكن 20 يوم بدل 23 يوم، خلاص؟ الحيضة التي تأتي بعد هذه هي اللي منها تحصل العدة. يبقى كده طول عليها 3 أشهر و25 يوم أو 22 يوم أو 22 يوم، مش كده؟ إذا يحرم الطلاق في الحيض العلة أنه إيه؟ يعني انقطع الدم ولم تقطع فطلق يجوز ولا لا يجوز. والآن يقول لأن الطلاق في الحيض يطول، طيب هي الآن انقطع عنها الدم ولم تغتسل، هذا الطلاق وقع في الحيض ولا خارج الحيض؟ نعم، وعمال يقول ايه؟ ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها غير الصوم والطلاق. فهل يجوز ان تطلق المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هل التعليل اللي ذكره المصنف يدخل في الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ولا لا؟ ثم انا اعطيكم روايه تعبوا عليها باثنين، تعبوا عليها باثنين. فمن حين ابن عمر لما طلق بعده وهي حائض عمر بن عبد السلام، امر الرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب ان يامره ان يمسكها فليطلقها حائضا او حاملا. في روايه جاءت عند النسائي واسنادها كالشمس لا مقعد فيها، رواية عند النسائي فيها مره فليمسكها، مره فليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، مره فليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. شوف، فإذا اغتسلت من حيضها فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء أو يمسك، فليطلق إن شاء أو يمسك. إذن إذا جاء النص قضى على التعليم، إذا جاء النص قضى على التعليم. هذه الرواية في غاية الصحة. إذا الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أيضا، وزي ما قلت لك في الأول إيه، لا يجوز إلا الصوم وحضر معه. فإذا جاء النص قضى على التعليم. قال واللبس الوضوء في المسجد قياسا على البيوض مرض مع النساء والراجح في وجه النساء وقياس مع سائر حسب غير حسب طلقة، لكن لا تحصل المدة منه ما لم تكن ناحية ورفع الطلقة وهو هي حائض أو بعد انقطاع الدم قبل غسل المدة. نعم. بعد غسل المدة. نعم. شو اقول ايه؟ فإذا اغتسلت من حيضها فليطلق إن شاء أو يمسك. كيف لا يكون المساك إلا بعد الطلاق؟ ها؟ طيب. طيب. نعم. غاية ما في الأمر يجي معنا مسألة السر خلاص. غاية ما في المسألة لا يعارض إلا برواية موجودة عندي. على حسب ما أذكر يعني عند ابن ماجه أو عند مسلم من الشافعي، وفيها ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. الجمهور أجابوا على قوله ولم يرها شيئا أنه لم يرها على السنة على آسف، لأن خلي بالك إن الحديث الصحيح وغيرهم هكشفت. قال حسبت علي مقدر ابن عمر صاحب القصة، قال حسبت علي مقدمة من المرجحات فيما سبق في الأصول أن قول صاحب القصة مقدم على قول غير صاحب القصة. لأن ابن عباس ميمونة الحج لما تزوج من الصلاة المعروف قال هو محرم، وميمونة قالت له هو حلال، هي صاحبة القصة ولا يقدم على قول ابن عباس. هو أيضا ابن عمر يقول حسبت علي تطليقة، سئل هل حسبت عليك تطليقة؟ قال سمعت وأنت شكل لي يعني. هل حسبت عليك تطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق؟ يعني هل ينفعه هو غبي وأحمق؟ كل هذا لا يعارض الذي ولم يرها شيء، والجمهور أجاب عنه. لكن من حيث حيثية يمكن أن نقول أنكر رواية يرويها محمد بن فرق أبو الزبير المكي عن جابر هذه الرواية، أنكر ما يعني فضل من أبي الزبير، أنكر ما جاء من أبي الزبير عن جابر هذه الرواية، فقد خالف جميع الرواة أبو الزبير الباقي محمد بن ها؟ نعم. طيب. وإن كان الجمهور أجاب عليها فإحنا معنا الجواب، ومعنا أن الرواية أصلا منكرة. الرواية أصلا منكرة. طيب قال وانقطاع الدم لئلا تتغير قدره المحتشى فيها في زمن الحيض فهذا صدق. عفوا فهذا صدق ولا موجود؟ طيب. وانقطاع الزمن لأنه لا تتغير قدرة احتشت بها في زمن الحيض فهذا طهر مصفرة والقدرة في زمن الحيض الطهر عند المرأة من حيث لها على النفاس قطة بيضاء وهو سائل أبيض يرخي الرحم بعد انقطاع الدم قطة بيضاء سائل أبيض يفيد رحم المرأة بعد انقطاع الدم فتعرف به أنه قد أنها قد طهرت ومثال كنا يوصلنا بالزوجة صندوق فيها الشيء المنسوق إلى عائشة فتقول لا تعجل حتى تخرج قصة البيضاء اصبروا كل شوية عمالين يدخلوا بطنة ويطلعوها يلاقوا عليها صفرة وقدرة تقول لهم لا انتظروا لحد ما تجدوا السائل الأبيض فده علامة الطهر ومن النساء من لا تطهر بهذه العلامة ولكن تطهر بالعلامة الأخرى علامة الجفوف تدخل قطمة وتخرجها لا شيء عليها قط لا دم ولا صفرة ولا قدرة ولا سائل أبيض القدرة سائل بني لا هو دم ولا هو عصر سائل بني والصفرة سائل أبيض سائل أصفر يبقى القدرة عندنا سائل بني والصفرة سائل أصفر وقطة بيضاء سائل أبيض يقول وانقطاع الدم لئلا تتغير قطنه احتشت بها في زمن الحيض فهذا طهر المسألة دي غالبا ما تقع للنساء ايه هي اذا افترضنا امرأة بتحيض خمسة ايام يمر عليها وقت ساعات أو يوم أو يوم ونص أو نص يوم ليس هناك شيء ينبغي مع جماعة نرى الخلاف في المسألة بين أهل العلم المرأة في أثناء الحيض لا ترى الدم لمدة خمس أيام متوالية لا يأتيها مثل فجر انقطع عنها لحد الساعة 11 وبعدين يأتيها مرة أخرى وبعدين ينقطع عنها لحد العصر أو ينقطع عنها حتى العشاء وبعدين يضربها مرة أخرى فجر وهكذا ترى وممكن يضربها الدم الفجر ويجلس لحد العشاء من العشاء الآن هل نعتبر هذه المدة طهر ولا نعتبرها حيض؟ حيض. ها؟ وبدي ايه؟ ها؟ ايه؟ طيب هو الوقت يتخللها ايام فيها مفيش دم يعني ممكن تبقى الخيرة بتاعتها خمس ايام وتقعد مما تشوفش فيهم دم نقولها ابو عبد ما تصليش اللي ماشي على القاعدة المسألة بختلف فيها على قولي بعضهم ماشي على قاعدة يسألونك عن المحيض كله هو فقال حكم يدور مع علته وجودا مع دم فإن وجد الدم فهو حيض وإذا لم يوجد الدم فهو طهر فإن لم طهر الدم يوما في الحيض أو ساعات طويلة قالوا يلزمها أن تغتسل تغسل يلزمها أن تغتسل وتصلي ودليل

هي طبعا الخور الثلاثة ليس معناها جميع الأولان التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، الثاني يثبت طبعا ما لا يجوز استقلاله. طيب الآن هي صحيح ستة أيام خلاص، مر عليها يوم من الفجر للعشر ما نزلش عليها دليل، اليوم ده هو داخل الخيل يتبع الخيل وهو أقرب شيء له ولا يتبع الطهر لسه ما جاءش؟ يبقى يجوز طبعا ما يجوز استقلاله. لا مشروعش ثالثا أن فيه مشقة من وجهين، فيه مشقة من وجهين، الأول كلما جاء وقت الصلاة يجب عليها أن تتفقد الأفراد دم، تنظر هل هناك دم ولا لا، يعني تحتاج لمتابعة مستمرة، وإذا نامت لابد من أن تستيقظ لصلاة الفجر إذا مشق برضه. الوجه الثاني في المشقة أن يلزمها الغسل ثم تقعد عنه ثم تغتسل ثم تقعد عنه ثم تغتسل وهكذا، مش كده؟ الزحمة المشقة من وجهين، قطع عليها الدم الصبح تغتسل، جالها الظهر خلاص تقعد، قطع عليها العصر تغتسل وتصلي، من هذا العشر تقعد وهكذا، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، مش كده؟ في زمن الحيض مع عدم نزول الدم تجب عليه الكفارة. فين جهل الحكم؟ لا افتحوا باب الوقت، افتحوا باب عارف انها طاهره شيء منين يعني منه نفسه انقطع اثناء الشيء شيء ياخذ الاصل انه لا يفعل حتى يفعل، فان فعل ويعلم ان المساله فيها شك تجب عليه الكفر. ها؟ لا ما فيش اخير دي المسألة مختلف فيها اصلا. ثم هو كان متردد هل يفعل ولا لا يفعل؟ اذا هو يعلم ان هناك تحريم لكن هو متردد. اذا اصل المسألة مشكوك فيها عنده. وجود الشك يمنعه من وطئ المرض. ده الاصل. ها؟ ايه صحيح. طيب هي هذه الكريم صحيح؟ أيام تشمل تعم حال الحيض كله صحيح أحسنت، تعم حال الحيض كله صحيح، وهنا نقول تأخير بيان نفس الحاجة لا يجوز، فلو كان يتخللها طول وتطال في العبادات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله أن النساء كل يصلن بالدرجة فيها الشيء والسفرة إلى عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجبن حتى الغيظ تفقد البيضاء، فيه دليل على أن عدم وجود الدم في زمن الحيض حيض، عدم وجود الدم في زمن الحيض حيض،

طيب إن جاءت القدرة والسفرة قبل الحيض اليوم أو يوم لها حكم الحيض ولا لا؟ أحيانا المرأة يمضي عليها سائل أصفر قبل الحيض بيوم أو يومين، فهل يقدم بأنه حيض ولا ليس بحيض؟ خلي بالك أحكام الحيض يا جماعة ليس فيها قواعد مضطربة، إنما كلها تدور على القرائن. قلنا ان كل رصوصه لزمن الحيض خير وادخال لزمن الحيض ليست بخير. طيب ان جاء قبل الحيض يوم يومين الاصل انها ليست بحيض الا لقريب، الاصل انها ليست بحيض الا لقريب. ايه هي القرينه؟ صحيح ياتي معها اعراض الحيض كالام الظهر والبطن عند المراه، لان غالبا الحيض لا يأتي إلا بمثل هذه الآلام، فإن جاءت معها قرينة دلت على أنها من الحيض وإلا فليس من الحيض. نعم تزوجت تجد رفع الحساد على الشيء. طيب اللي تطرد الجفوف يعني قلنا عادتها حرارية اليوم الثالث، يعني اليوم الثالث آخر اليوم الثالث لم ترى شيئا، وقت معاه اليوم السابع لم ينزل فيه شيئا، يعني عددنا سبعة أيام، لكن في مرة نزل عليها الدم ستة أيام واليوم السابع لم ينزل. نعم ده عادة سبع أيام، لكن اليوم السابع لم ينزل شيء، فهل تترك الصلاة وتنتظر حتى ينتهي اليوم السابع؟ يا رب ما تقبل الوالد، يا رب ما تقبل الوالد. لا احنا نقول ان تطرد الجفوف تضع فطمة وتخرجها جافة ليس فيها شيء، اليوم السابع لم ينزل عليها شيء، ترى كل المسائل اللي تسال فيها وهي من مكان الواقع. وقال الفقيه لا تستطيع نظر الفقه ولا تعرف انه منضبط الفقه الا بثلاث موارد، تشعر منه اذا كان ممثل فعلا من باب الحيض والبيوع والقوت. من ضبط الثلاث ابواب دي فقد ضبط الفقه. الآن بتحيط سبعة أيام، اليوم السابع لم ينزل عليها دم. هل تغتسل وتصلي ولا تنتظر حتى ينتهي اليوم السابع؟ ها؟ الأصل إنها تنتظر وإن لم ينزل عليها شيء. ها؟ الشهر اللي بعده ست أيام ونص. إيه المبتدأ طيب قال عشان رواه وقد بالحرب من خلال الصوم والصلاة في معاذ رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما قالوا الحرب ترك الصوم ولا ترك الصلاة، فقالت كان يشبهون ذلك مع الصلاة فهموا بقضاء الصوم ونهموا بقضاء الصلاة. طيب هذا الإجماع على لأنه حرب مستعد قصدي طبعا الصلاة ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وخلافهم غير معترض فإنهم ينجبون على حال القضاء والصلاة. فخذ بالك جماعة هل عائشة ذكرت لها الجوازة؟ عائشة ذكرت لمعاذ جوازة؟ تقول لها إيه؟ ما بال الحال قبل الصوم ولا قبل الصلاة؟ قال لا يشربون ذلك من صلاة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. فهل ذكرت لها العلة والحكم؟ عشان كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فتشعر إن هي علة إيه؟ تعبدية. لكن بعض هذه العلم الصمت العلم الذي يقول كان هو الشيء صحيح صيام شهر واحد في السنة فقط. أما الصلاة في يوم في يوم خمس مرات فلو كل رأي أو جمع عليها هذه الصلاة تجد فيها مشاكل شهر خلاف الصلاة. وقال ابن مسلمة كانت المرأة بن النساء ابن مسلمة تقعد في ميثاق 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. الحديث حسن لغيره له روايات كثيرة وطرق لا ينزل فيها عن ردة الحسن لغيره، لكن في لفظه نكارة. مين يطلع حق؟ قولها هنا كانت المرأة المسلمة تقع في النفاس 40 ليلة. كم المرأة من الزوج المسلم ولدت بعد الهجرة؟ ولا واحد ولا واحد إلا مريم القسطنطينية، وكانت أمة وليست من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يقال في مريم القسطنطينية من نساء النبي الصلاة؟ لا، وكانت أمة. لا، أهداها له المقوقص بركي. أيوه أيوه، هل هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يقال فيها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا ما تطيع ذلك. أما أحد أخوة إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الحديث فيه نكارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد امرأة من أزواجه بعد الهجرة، مش كده؟ لكن هل يصح إطلاق قول أم سلمة نساء النبي على ماريا ولا لا يصح؟ يصح تجاوزا، يصح تجاوزا. وأحكام الأمة في النفاس هي أحكام حرة لا خلاف، اشتراك بين أحكام الأمة والحرة في النفاس. فهذا اللفظ منكر، لكن اللفظ الصحيح كانت المرأة تقعد، وفي رواية أيضا صحيحة كانت النساء تقعد. الصحيح مغلط، لكن كانت النساء تقعد، كانت المرأة تقعد. كانت المرأة تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمر الصوم بقضاء صلاة النفاس. طيب، يبقى العلماء في النفاس على قولين، بعضهم قال بهذا الحديث وقال ان اقصى مده للنفاس

أن يذكر الصحابة خبرا لا يترتب عليه يعني إلا أن يقول له فإذا فلماذا أخبر به أم سلمة. ثم هي نسبته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم سيحمل كلامها على المقصود الشرعي. نسبت هذا الكلام بعهد السلمة سيحمل كلامها على المقصود الشرعي. طيب. وقولهم في عدم التفريق قبل وبعد الغروب مع الإشكال ده أوردناه عليهم بنفس الإشكال، نقول حديث أم سلمة نص في مقابل الرأي، نص في مقابل الرأي. وقفت على دليل لم تره في كتب الفقه يؤيد حديث أم سلمة، يؤيد حديث أم سلمة. وهو عند البيهقي في الكبرى وابن الجارود وإسناده صحيح كالشمس عن عمر وابن عباس وابي هريره قالوا تمسك النفساء عن الصلاه 40 ليلة، تمسك النفساء عن الصلاه 40 يوما. وابن الجارود وإسناده صحيح كالشمس، يرويه ابن عباس وعمر وأبو هريرة رضي الله عنه. تمسك النفساء عن الصلاة 40. هذا الحديث لعلك لا تجده ذكر في كتاب كتب الفقه. إذن هذا يعيد الحديث كل ما ذكروه من أقوال إنما هي من بنات الأخطار لا تقاوم النص. وكما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أبو الآن أصحاب السنة أبو السنة الأربع نعم. إذا انقطع منها الدم قبل 40 فهو طفل، فإن عاودها قبل 40 فهو نجاة يعني الآن. طيب ولدت بدون دم هي طاهرة، صيامها صحيح وتصلي. لو ولدت المرأة بدون دم حتى ولو كانت صيام ولم تفطر فصيامها صحيح. طيب ضربها الدم في النفاس 25 يوم وانقطع 10 ايام، من 10 ايام ايه؟ طب لماذا لا نقيسها على الحي؟ مين يجاوب؟ هذا هو الثالث في على عدم الصحة. مدة الحيض يسيرة ومدة النساء طويلة. ممكن نقول إن الحيض يشرع به الواحد يكون علامة على العدة لكن النساء لا. طيب قلنا لا نعد الصفة والقدرة بعد الطهر شيئا، ده من أكبر الفوارق بتمنع الشيئ. ليه؟ فهل النفساء لو وجدوا

من متى يحسب النفاس؟ يحسب من أين النفاس؟ ها؟ طب خرج الولد لم ينزل الدليل يحسب النفاس من أين النفاس؟ ها؟ يعني المرأة ولد ونزل عليها الدم بعد مولد بيومين نحسبه النفاس في ساعة الولادة ولا في ساعة الولادة الدم؟ ها؟ الحكم وجوه مع عباد الوجود واحد يحصل النفاس في ساعة الولادة من غير النساء غير النساء مش الغالب ده 29 صباحا وان الدم بينزل مع الولد مع الولادة مباشرة فإن ولد الولد في صلاة الظهر تطهر بعد 40 يوما من صلاة الظهر ايش الفرق ولد الساعة 4 تطهر بعد 40 يوم الساعة 4 ها؟ بالولادة لأن أغلب ما تلد النساء يكون الدم معه بل أغلب بل أغلب لا لا لا نحن نقول لا قطعها الدم في 40 تقصد وتصلي وإن عاودها في 40 فولد الدم مش عايز تقيل يا جماعة واضح يعني واضح يعني الطهر بالنفاس صحيح لأن ده صح بياخد النفاس على بس إذا بتحسب الولادة من ساعة خروج ساعة خروج الولد ساعة خروج نعم بعد يومين لا مع خروج لا لان الخروج ده نادر فقهاء اضطربوه نادر المراه الان تاذن عندي يمكن لعل بينزل عليها الدم قبل الولاده بيوم واثنين حكم الدم الذي يكون قبل النفاس يومين او يوم او ساعات حكم الدم الذي يكون قبل النفاس يومين او يوم أو ساعة هل هو مثال أو ليس مثال؟ يعني حال المرأة قبل الولادة بيوم أو بنص يوم أو بعدة ساعات أو بيومين ينزل عليها دم هل هذا الدم يأخذ حكم النفاس ولا لا يأخذ حكم النفاس؟ الأصل أنه لا يأخذ حكم النفاس إلا لقريب الأصل أنه لا يأخذ حكم النفاس إلا لقريب هي القرينة مثل الطلق الذي يدل على أن الولادة أصبحت قريبة فهذا الدم يكون بسبب تهيئ خروج الولد هذا الدم يكون بسبب تهيؤ خروج الولد لا الدم الدم هو هو هو الطلق هو الطلق وجعلناه بالقرينة لفاس على قاعدة يجب تبعا ما لا يجب استخدامه يجب طب اصل لان خلي بالك يا جماعه المراه قبل الولاده باسبوع وبعشر ايام احيانا ينزل عليها دم هذا الدم معروف ان هو دم نزيف دم نزيف يعني دم فساد بياخد احكام النفاس لكن بتكلم عن الدم اللي بينزل قبل الولاده بيوم او بنص يوم او بساعه او بيومين لان احيانا خلي بالك بعض النساء ياتيها الطلق لمدة يومين تعرفوا خلنا فرقوش ها؟ المرأة حين فيها القول جذب الولادين بيومين وغير الدكتور فيها حجن وأشياء تحمل فجأة الزع عشان تستلق. فهذا الدم إن جاءت معه قرينة وهو القلب تشعر به المرأة فهو مثال. ليه؟ لأنه لا يكون إلا بسبب تهيئ خروجها. سبحان الله، خلاص اللي كان بيتغذى لأنه يتغذى خارج بطن أمه ينقطع عنه فيبدأ ينزل من رحم المرأة بعد ما كان طفل بياخذه في بطن أمه غذاء يتغذى به، لما أوشك على الخروج خلاص ينقطع عنه مثل هذه الأشياء عشان يتعود على النفس وغيره تنفس لما ياخذ الاكسجين اللي فيه. ها؟ انا هو يموت. صحيح اذا احيانا كان الدكتور يطلعه وشكله اسود اسود ده متاخر في بطن امه اخر يجيب له بقى انبوبه كده في الخارج ويحيله على الحركه وهو بيشوفه ليه. فنقول الدم الذي ينزل قدر الولاده يوم او يومين او ساعات أنه ليس بمثال، أنه على خلاف الأصل، مش كده؟ لكن إن جاءت معه قرينة ويضطر تدل على أنه مثال بسبب أي خروج الولد، ولأنه يجد سرعا ما لا يثبت. الدم منقطع بعد شهرين ومقارنة الدم الشهر في الوقت مثلا في 3 أيام ينفع الآن حاضر 40 يوم يبقى نفس 40 يوم وبين النفاس وبين الحيض 3 أيام. طيب انقطع عنها الدم بتاع 40 ومن 3 من أيام الحيض. طيب وانتهت 40 وفضل دام 3 أيام من الحيض. ايه ازاي اجيب انا احكام الحيض احطها في احكام النساء؟ والله كده احنا طيب واللي 40 وفقط نص المسلم فمر 3 ايام داخل النفاق وبقي عليها 3 ايام خارج النفاق. طيب بعدين طورت يوم او اثنين. طيب وقطع عنها الدم. طيب اربع ايام كل بعد مثلا 6 ايام اللي هي مشت عليها يكون الدم فات او استفاض. طيب بعد كده المده ده هي في الاسبوع دي ما خدناش مده الحيض اكثر من 15 يوم. طيب الان هي طهرت من النفاس غابت ومن طهرت بعد اليومين جاءها الحيض في الوقت المعتاد بتاعها.